بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. القيادة العليا للجهاد والتحرير جيش رجال الطريقة النقشبندية. قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات، وللفترة من 16 من نيسان عام 2011 ميلادية ولغاية 30 من نيسان عام 2011 ميلادية، وفيما يلي جانب منها: أولا، قاطع بغداد الأول، تدمير عجلة العدو الأمريكي وقتل من فيها، تنفيذ الحظيرة الأولى، الفصيل الثاني، السرية الثانية، الفوج الثالث، اللواء 58، قصف مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 166، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 47، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 93، قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء الثاني، قصف مقر للعدو الأمريكي في القصور الرئاسية بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 63، دك مقر للعدو الأمريكي بثلاث قنابر هوا انعيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى، حظيرة الإسناد، السرية الثالثة، الفوج الثالث، اللواء 49. ثانيا، قاطع بغداد الثاني، تدمير صهريجي لنقل الوقود للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة، تنفيذ الحظيرة الثالثة، الفصيل الثالث، السرية الأولى، الفوج الثاني، اللواء 98، قصف مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخي الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 13، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 25، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء الثالث، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 39، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 17، دك مقر العدو الأمريكي في مجمع القصور الرئاسية بقنبرتي هوا انعيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية، حظيرة الإسناد، السرية الثالثة، الفوج الأول، اللواء الثالث، دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرتي هوا انعيار 120 ملم، تنفيذ مفرزة الهوان، سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 17. ثالثا، قاطع بغداد الثالث، قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الثالث، السرية الأولى، الفوج الثاني، اللواء 78، قصف مقر للعدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 9، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 32، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 53، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخي الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 7، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 48، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 78. رابعا، قاطع الأنبار الأول، تدمير عجلة النوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة حرارية النوع RKG3 ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الثالثة، الفصيل الأول، السرية الثالثة، الفوج الثاني، اللواء الرابع، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 55، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 181، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 67، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء الأول، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 91، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 181، دك مقر العدو الأمريكي في مطار الحبانية بقنبرتيها وانعيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية، حظيرة الإسناد، السرية الأولى، الفوج الثاني، اللواء الأول، دك مقر العدو الأمريكي في قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي بقنبرتيها وانعيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى، فصيل الهاون، سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 155، خامسا قاطع الأنبار الثاني. تدمير عجلة للعدو الأمريكي برمانة فاز تنفيذ الحاضرة الأولى الفصل الثالث السرية الثانية الفوج الأول اللواء 88، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثانية اللواء 22، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثانية اللواء 179، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 31، قصف مقر للعدو الأمريكي في قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي بصاروخ نوع إجراد. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 43، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 118، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 31، سادسا قاطع ديال الأول. تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة حرارية نوع RKG-3 ومقتل وجرح من كان فيها. تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 71، قصف مقر للعدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخ نوع طارق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 10، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 95، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 33، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 65، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 101، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 185، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 33، قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر سعد في بعقوبة بصاروخ نوع البينة بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 65، دك مقر العدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 82 ملم. تنفيذ المفرزة الأولى فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 71، سابعا قاطع ديال الثاني. تدمير عجلة العدو الأمريكي بصاروخ موجه. تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الثالث السرية الأولى الفوج الأول اللواء 57، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 193، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 44، قصف مقر للعدو الأمريكي في مطار نادي فرناس بصاروخ نوع إجراد. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 89، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 19، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 84، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 89، دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرتيها وانعيار 82 ملم. تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهوان سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 97، دك مقر العدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 120 ملم. تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 57، ثامنا قاطع صلاح الدين الأول. تدمير عجلة العدو الأمريكي بتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية ومقتل من فيها. تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الأولى الفوج الثاني اللواء 75، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع طارق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء السادس، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 112، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 26، قصف مقر للعدو الأمريكي في كلية القوات الجوية بصاروخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 20، قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 126، قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء السادس، دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتيها وانعيار 82 ملم. تنفيذ المفرزة الأولى فصيل الهوان سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 20، تاسعا قاطع صلاح الدين الثاني. تدمير كاسحة ألغام العدو الأمريكي بعبوة ناسفة ومقتل وجرح من كان فيها. تنفيذ الحاضرة الأولى الفصيل الثاني السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 37 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثانية اللواء 90 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 137 قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخ نوع كاتيوشا. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 45 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 187 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 37 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 156 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 90 دك مقر العدو الأمريكي في كلية القوات الجوية بثلاث قنابر هاون AR 82 ملم. تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 187 عاشرا قاطع التأميم الأول. نتيجة متابعة مجاهدين لفعاليات العدو وتحركاته تم تشخيص مرور دورية العدو ليلا تتألف من 4 إلى 5 عجلات على إحدى الطرق في المنطقة. وفي اليوم المتوقع لمرور الدورية قام مجاهدون الفصيل الأول السرية الأولى الفوج الثاني اللواء 23 بنصب 3 عبوات، وكان التوجيه ألا يتم تفجير العبوتين الأولى والثانية عند مرور عجلات الدورية وانتظار وصولها إلى العبوة الثالثة حيث يتم تفجيرها على العجلة الأولى. وفعلا تم ذلك كما خطط له، حيث تم تفجير العبوة الثالثة على العجلة الأولى مما أدى إلى تدميرها وقتل من فيها. وبعد توقف الدورية وإخلاء الخسائر عادت راجعة بنفس الطريق، وعند مرور أول عجلة على العبوة الثانية تم تفجيرها فدمرت عجلة أخرى بمن فيها، مما حدا بالدورية إلى طلب النجدة فوصلت للمنطقة 4 مروحيات لإخلاء الخسائر وتأمين سحب ما تبقى من الدورية عبر طريق جانبي خوفا من الوقوع في فخ آخر إن انسحبوا على نفس الطريق. والحمد لله الذي حفظ مجاهدينا وعادوا سالمين منصورين. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 8 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 16 قصف مقر للعدو الأمريكي في قاعدة البقارة بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 8 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 18 دك مقر للعدو الأمريكي في قاعدة البقارة ب4 قنابر هاون AR 60 ملم. تنفيذ المفرزة الثانية حذرة الإسناد السرية الأولى الفوج الثاني اللواء 80 11 قاطع التأميم الثاني. تدمير الروبوت العدو الأمريكي بعبوة ناسفة تدميرا كاملا. تنفيذ الحذرة الثانية الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 68 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 108 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخي الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 7 قصف مقر للعدو الأمريكي في قاعدة الحرية الجوية بصاروخ نوع كاتيوشا. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 92 قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 11 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 158 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 99 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 68 دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرتيها وان AR 120 ملم. تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 99 12 قاطع نينوى الأول. خطط مجاهدون الأبطال لعملية مزدوجة ضد علوج الاحتلال تتضمن عملية قنص لاستدراج العدو ثم تفجير عبوة ناسفة عليهم. فبعد تخطيط وانتظار دام أكثر من أسبوعين قام قناص الفصيل الأول السرية الأولى الفوج الثالث اللواء 83 بقنص أحد علوج الاحتلال بعد ترجله من عجلته، وسبقه نصب عبوة بين مكان تواجد مفرزة العلوج وبين مكان تواجد القناص. فقد كان الهدف الرئيس هو تفجير العبوة على العلوج، وفعلا وقع ذلك. فبعد إخلائهم الجندي الذي وقع صيدا سهلا بيد قناصنا الباسل، جاءت دورية أخرى إلى مكان مقتل الجندي، وتوجه العلوج راجلة من هناك للبحث عن المجاهد القناص، وكان عددهم يتراوح بين 11 و 14 إلجا. وعند مرورهم من فوق العبوة تم تفجيرها عليهم، فسقط منهم أكثر من 10 جنود بين قتيل وجريح، وبحمد الله انسحب مجاهدون سالمين منصورين، وقد تمكنوا من تصوير عملية تفجير العبوة على علوج الاحتلال. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء الخامس عشر. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 66. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 28. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 83. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 24. 13 قاطع نينوى والثاني، تدمير عجلة نوع هانفي العدو الأمريكي بصاروخ نوع RBG7، ومقتل وجرح من كان فيها، تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصل الثاني السرية الأولى الفوج الأول اللواء 52. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 96. قصف مقر للعدو الأمريكي في قاعدة القيارة بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء الخامس. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 77. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر الغزلاني بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 127. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثلاثة اللواء 73. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار فرناس بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثلاثة اللواء 96. دك مقر للعدو الأمريكي بقنبرتي هاون أيار 120 ملم، تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 85.